المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنرحب بالأخوة في هذا اللقاء والأسئلة إذا كانت. ستطرح فتنضبط بضوابط أنها من الأسئلة الجديدة أو ما يستشكل، يعني يستشكله صاحبها، أما المسائل المشهورة اللي فيها خلاف بين أهل العلم أو فيها كلام متنوع أو نحو ذلك فهذه لو تترك أحسن. ما تفضل. والتكفير معناه حكم بالكفر على معين أو طائع، فهناك كفر وهناك تكفير، هذه ثنائية، ثنائية الكفر والتكفير، وكذلك البدعة والتبديع، كذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. فالكفر ينبني عليه التكفير، فلا تكفير إلا بكفر، ونعني بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، إذ إن الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه، وإنما يقال تكفير أو التكفير في من كفر كفرا مخرجا من الملة. وأصل التكفير هو سلب الإيمان عن من قام به، والإيمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة، وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، فمن دخل في الإيمان صح عليه اسم الإيمان، فإن معنى تكفيره أن يسلب عنه أصل الإيمان، يعني يكون كافرا بعد أن كان مؤمنا. وإذا كان الإيمان يكون عند أهل السنة والجماعة بالقول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة وليست لوازم، فإن من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر، لأنه ذهب ركن الإيمان ولا يقوم الإيمان إلا على هذه جميعا، ومن انتفى في حقه القول فهو كافر، ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر. وهذا معنى جعل أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإذا التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد ويكون بالأعمال ويكون بالأقوال، لأنه مقابل له، وكل هذه تنقسم إلى قسمين: منافاة الأصل أو ارتكاب شيء ينافي الأصل. فمثلا القول من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمنا، ومن امتنع عن كلمة العمل فإنه لا يصير مؤمنا، يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو بترك المحرمات فإنه ليس بمؤمن. كذلك من قال لا أعتقد شيئا مما يجب اعتقاده في الإيمان فإنه يسلب عن أصل الإيمان. هذا من جهة تفصيلات الإيمان. ونستعمل بعض الكلمات التي ربما تفهم على غير وجهها فأوضحها إن شاء الله، وهي كلمة التزام وامتناع. وهاتان الكلمتان تردان كثيرا في كتب أهل العلم وفي أجوبتهم، وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة هذه الدعوة. كلمة التزم وامتنع، الطائفة الملتزمة والطائفة الممتنعة، لا يعنون بالالتزام القبول، ولا يعنون بالامتناع عدم الفعل، وإنما يعنون بالالتزام أن يعتقد أنه مخاطب بهذا الواجب أو مخاطب بهذا التحريم، ويعنون بالامتناع أن يقول لست مخاطبا بهذا الإيجاب أو لست مخاطبا بهذا التحريم. فمن اعتقد شيئا من الاعتقادات الباطلة، أو قال أنا أمتنع عن عمل، بمعنى لا يلزمني هذا العمل ولست مخاطبا به، هو واجب في نفسه لكن أنا لا يجب علي، هو واجب لكن أنا غير مخاطب به، ليس واجبا علي إنما يجب على غيري، كما هو صنع طائفة من الصوفية الذين يقولون سقطت عن التكاليف، أو يقول أنا أمتنع عن قولي كلمة الشهادة التي يحصل بها الإسلام والإيمان، يقول أنا أمتنع عن ذلك، يعني لا يلزمني هذا الشيء أو لا أقولها ويكفي الإيمان بدون أن تقال هذه الكلمة، هذا كله لم يدخل في الإيمان. وإذا حصل من مؤمن شيء من ذلك فإنه يخرج منه. هذا تفصيل أهل السنة والجماعة للإيمان ولمضاده الكفر. ولهذا جعل فقهاء أهل السنة والجماعة في باب المرتد في كتبهم الفقهية، جعلوا باب المرتد وقالوا إن المسلم، إن المرتد هو المسلم الذي كفر بقول أو عمل أو اعتقاد. إذا تبين ذلك من حيث الكفر، يعني يحصل سلب الإيمان بهذه الأشياء، ونعني بها سلب أصل الإيمان، فإن الحكم بعدم الإيمان، الحكم بالتكفير بعد معرفة الكفر، بعد قيام الكفر بالمعين أو قيام الكفر بالطائفة، الحكم بالتكفير إنما هو لأهل العلم ليس لكل أحد، لأن تحقيق اتصال هذا المسلم بمكفر من المكفرات حتى يخرج من دينه، هذه مسألة تحتاج إلى نظر عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط ويعرف الموانع ويعرف ما يعذر به المرء وما لا يعذر به ونحو ذلك حتى يتم هذا الأمر. وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر، بمعنى أن من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا، ولا يقال له كافر ظاهرا وباطنا، يعني الكفر يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة. فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية، فأحكام الدنيا بحسب الظاهر، وأحكام الآخرة بحسب الظاهر والباطن، والعباد ليس عليهم إلا الظاهر، وربنا جل وعلا يتولى السرائر. فإذا أظهر طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع، يكفره بعينه. ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور، يعني لم تقم عليه الحجة، فهو كافر ومشرك ظاهرا. فإذا من قام به الشرك فهو مشرك، لأن كل مولود ولد على فطرة، والله جل وعلا أقام الدلائل على وحدانيته في الأنفس وفي الآفاق، وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك. ونعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشيء، من جهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك. أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك، فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة. فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو، وهناك شيء يتعلق بالإمام. فإذا صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر وأخرى بالباطن، الباطن يتبعه بعض أحكام الدنيا للقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة، والباطن يتبعه الأحكام الأخروية قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون، لا يوصفون بإسلام، ولا يقال عنهم إنهم ليسوا بكفار وليسوا بمشركين، بل هم كفار مشركون لأنه قام بهم الكفر والشرك، وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب. هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة، والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمن قام به الشرك فهو مشرك، ومن قام به الكفر فهو كافر، والتكفير إنما هو لأهل العلم. الحكم بالشرك أخف من الحكم بالكفر، ويقال هؤلاء مثلا عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغير الله، قال هؤلاء مشركون خرافيون. وإذا قيل إنهم كفار فهو صحيح باعتبار الظاهر، لكن لا تترتب عليهم أحكام الكفر كاملة، أحكام المرتد كاملة. وأهل العلم اختلفوا هل يعاملون معاملة المرتد أو معاملة الكافر الأصلي إذا كان نشأوا في ذلك ولم يكن ثم من يبين لهم، على خلاف بينهم في ذلك. المقصود من هذا تحرير أصل المسألة، وهو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد، إما بخلو القلب مما اعتقده من الإيمان، أو باعتقاد شيء يناقضه، يناقض أصل الإيمان، عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خير قط، فاته جنس العمل لم يعمل، وإنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل، فهذا يسلب عنه، أو عمل عملا مضاد بأصل الإيمان وكذلك القول، قال أو ترك القول. هذه مسألة لا شك أنها مهمة، والأئمة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه، وفي كلام أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وأبناءه في ذلك ما يشفي ويكفي، لأنهم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمن، أكثر من 100 سنة هذه المسألة تدور معهم، فحرروها تحريرا بالغا. والله أعلم. بالنسبة لمن يقيم الحجة على المخالف، هل توفر في صفات معينة لهذا لصفة إقامة الحجة، ومن يقلها هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع. لا ما عندي في جواب، هذه مسألة

قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوا. والله أعلم. هي ليست بشرط كمال ولا بشرط صحة. الأعمال ركن، ركن من أركان الإيمان، لا يتصور الإيمان إلا بعمل، لا تقوم حقيقته إلا بعمل. الركن هو الذي تتم به أو تقوم به الماهية، فمثل ما تقول البيع يقوم على بائع ومشتري وصيغة وسلعة. إذا قلت هناك بائع ومشتري وصيغة وليس هناك سلعة، فهل تصير السلعة شرط صحة ولا شرط كمال؟ هي ركن، لأن بدون السلعة ما في حقيقة في البيع، مع وجود البائع والمشتري ووجود الصيغة، لكن تعاقد على أي شيء، لم يتعاقد على مكمل. فهكذا العمل، العمل ركن من أركان الإيمان. هو المقصود به جنس العمل اللي أوضحته، جنس العمل عند أهل السنة. إذا قلنا بأن الأعمال ركن، ما يكون هذا أن من تعرف جزءا منها فقد هدم الإيمان؟ لا، لأننا عندنا كلمة عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا إجماع، نقل الإجماع، نقل الإجماع في أنهم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، فلو ترك أي عمل لا يعد كافرا، حتى لو ترك الأركان الخمسة، يعني الأركان الأربعة، الصلاة، الزكاة، صيام الحج، هل يسمى، هل يكون مسلما؟ في خلاف بين أهل السنة، هل من ترك بقية الأركان، يعني بعد الصلاة، الصلاة، زكاة، صيام الحج، من تركها تهاونا وكسلا جميعا، هل هو مسلم أو غير مسلم؟ يعني ما قام إلا بالشهادتين، في خلاف بين أهل السنة، لكن لابد أن يكون قام بعمل طاعة لله حتى يكون أتى بأصل العمل، يعني أدنى قدر منه. هو لا يتصور أن أحدا مسلم إلا ويأتي بها، ما يتصور مسلم يقول أنا لا أعمل أي شيء ولا أترك محرما ولا أعمل أي طاعة، ما يتصور أن في قلبه إيمان أصلا. وشوف هذا أما حديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم قال من كان في قلبه قال ذرة إلى آخرها، حديث معروف الشفاعة، فهذا ظاهر أن في قلبه إيمان، وإذا كان في قلبه إيمان هذا الإيمان لا بد له من قول وعمل واعتقاد. وقال في الأحاديث في قلب من كان في قلبه، يعني نص على القلب، لأن الإيمان ركنه الأعظم الاعتقاد، والاعتقاد في القلب، والقول ركن والعمل ركن، ولكن الأعظم هو الاعتقاد. ولهذا نظر بعضهم إلى هذا الأصل الذي هو أن ركن الإيمان الأعظم هو الاعتقاد، فجعل كل شيء يتعلق بالإيمان هو بالاعتقاد، وهذا غير صحيح. فقوله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من الإيمان الشرعي، ليس هو الإيمان اللغوي اللي هو التصديق الجازم، لا، الإيمان الشرعي. وعبر في قلبه لأجل أن الاعتقاد هو الركن الأعظم، يكون القول وتابع له. يدل على ذلك أن إبليس في قلبه من حيث الاعتقاد إيمان، إيمان بالله وبوحدانيته، وإيمان باليوم الآخر، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، وإيمان بالملائكة، وإيمان بالرسل إلى آخر، يعني عنده إيمان من هذه الجهة، لكن يعني من حيث التصديق بما أخبر الله، وإبليس ما نازح الله جل وعلا في تصديق الخبر، وإنما نازعه في امتثال الأمر. فما فحق الله جل وعلا على عباده شيئان: تصديق الأخبار وطاعة الأوامر، والأمر شيء والخبر شيء، لأن الجمل إما أن تكون إنشائية أو خبرية، فالخبرية مدارها التصديق والإنشائية طلب افعل أو لا تفعل. من حيث التصديق إبليس مصدق، ولكن منعه الكذب عن امتثال الأمر، وهو أحد نوعي ما يجب للرحمن جل وعلا. لهذا قال الله جل وعلا في حقه: إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. والإباء والاستكبار راجعان إلى عدم امتثال الأمر في حق إبليس. فإذا قوله مثقال ذرة من إيمان، إنما المقصود بها الإيمان الشرعي، ليس مجرد التصديق، لأنه قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فرعون عنده شيء من ذلك لما في آخر أمره، وهكذا. لهذا ذهب طائفة من ظلال الصوفية إلى إيمان فرعون، كابن عربي، كالجلال الدواني في رسالة الله، وجمع لأنه قال، يعني قال كلمة الإيمان قبل موته. جحد أي شيء؟ جحد الأمر من كتاب السلوك. إذا رجع إلى الأمر، كيف جحد الأمر؟ إذا قلت جحد الامتثال معناه ما امتثل. الجحد جحد إيش؟ ويخاطب الله جل وعلا الآن، ويخاطب الله، ما في جحد، هو يخاطبه، هو الآن رب العالمين يخاطب، خاطب الملائكة، ما فيه جحد للخبر، هو يعلم أن الذي خاطب رب العالمين. فما جحد؟ جحد حقيقة، يعني لأن الله هو الذي خاطب، ما جحد الخبر ولا جحد أنه، لكن استكبر عن امتثاله، لأن آدم خلق من كذا وإبليس خلق من كذا، فمنعه الكبر. لذلك جاء في الآية 2: أبى واستكبر. الإباء راجع للظاهر، والاستكبار راجع للباطن. أبى واستكبر، الإباء في الظاهر، أبى أن يسجد، واستكبر في داخل، قال أرأيت، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فهو منعه الكبر. لذلك صار من أنواع الكفر كفر الجحود، هذا شيء، ومن أنواع كفر الإباء والاستكبار مثل سهل إبليس. ولو قيل إنه لا يكفر أحد إلا بالجحد لصار الأمر إلى أنه لا يكفر إلا نوع واحد، وهم المعاندون، وهذا يبطل أصول الشريعة وما جاء في القرآن والسنة. إذا قيل لا يكفر إلا الجاحد، معنى ذلك لا يكفر إلا المعاند، والله جل وعلا بيّن أن الذي يأبى يكفر، والمستكبر يكفر، وبيّن أن المعرض يكفر، وأن الساحر يكفر، إلى آخر أنواع الكفار. هؤلاء كلهم ليسوا بجاحدين، ولكنهم مارسوا شيئا من الكفر فكفر. فالاستحلال هو جعل هذا الشيء حلال، قد يكون يجعله حلالا بالاعتقاد، يعتقد أن هذا حلال ليس بحرام، وقد يكون يجعله حلالا في الهيئة، وإن كان باطنه لا يعتقد أنه حلال. هذان نوع الاستحلال في النصوص، أهل الثاني كما في قوله ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. لو استحلوا فكفروا لم يكونوا من الأمة، يعني من أمة الإجابة. فقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، فهذا الاستحلال عملي لا يخرجهم، يعني ظاهرهم من استمرائهم له واستخفافهم به على أنه حلال، هؤلاء لا يكفرون. هذا النوع ليس هو الذي يقصده أهل السنة ولا الذين يتكلمون في الإيمان والكفر إذا استعملوا كلمة لم يستحلوا، إنما يعنون بقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يعني إذا إلا إذا استحله، لا نكفر أحدا إلا إذا استحله، يعني الاستحلال باعتقادي أن هذا حلال. لما صار كفرا؟ لأنه رجع إلى تكذيب النص، فالنصوص جاءت بأنه حرام فهو جعله واعتقد أنه حلال، فهو في الحقيقة في هذه المسألة مكذب للنصوص. ولهذا مسألة الكبائر في استحلالها اعتقاد أنها حلال، رجع الكفر إلى الاعتقاد الذي حقيقته التكذيب. فنظر من نظر إلى هذه المسألة، مسألة الكبائر، فذهب ذهنه إلى أن كل كفر هو ذلك، أنه هو التكذيب، لأنه بالنسبة لاستحلال المعصية نعم هو استحل، حقيقة استحلاله أنه كذب بأن الله أوجبها، لأنه في القرآن أن الله في القرآن الله حرم الخمر وهو يعتقد أنها حلال، في القرآن الله حرم الربا وهو يعتقد أن الربا المجمع عليه يعني المجمع على تحريمه أنه حلال، هذا في الواقع تكذيب للنص، فرجع هذه المسألة التكذيب. ومن ثم قال بعضهم إن التكفير يرجع إلى التكذيب من جهة النظر إلى هذه، وربما مع شبه أخرى، وهذا لا شك أنه غلط على أهل السنة. وهذه لكل شخص ما يناسبه، فلا يطلق القول بالجواز في حق كل واحد، الناس يختلفون، الناس يختلفون، فمنهم من يكون السفر في حقه جائزا، ومنهم من يكون السفر في حقه مستحبا، ومنهم من يكون السفر في حقه ممنوعا محرما. وهذا راجع إلى تفصيل، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يسافر إلى بلاد المشركين أو إلى دار الكفر إلا إذا كان يمكنه إظهار دينه هناك، هذا شرط. والثاني أن يكون عنده ثقة برد الشبهة التي ترد على دينه في تلك البلاد حتى لا يعرض نفسه للفتنة، لأن الأصل أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة، إلا إذا كان المرء يستطيع أن يظهر دينه ولا يكون ذليلا في بلد الكفر فإنه يستحب في حقه أن يهاجر. بالمقابل السفر يكون السفر في حق بعض الناس مستحبا إذا كان يستطيع أن يظهر دينه هناك وأن يدعو إلى الله، يكون في سفره مصلحة. ومنهم من يكون السفر في حقه جائزا إذا كان يسافر مع وجود شروط الجواز، وهي أن يكون مظهرا لدينه، أن يكون فقيها في شبه المشركين وكيف يرد عليها حتى لا يتأثر، ولا يكون ممن ينزلقون في الشهوات ونحو ذلك. والأكثرون في حقهم يمنع السفر إلى بلاد الكفر، لأنه في حق الأكثر من المسلمين فتنة، وأكثر المسلمين كما تعلم لا يستطيعون أو لا يفقهون معنى إظهار الدين ولا يفقهون حجج دينهم ولا رد شبهات المشركين أو الانبهار بهذا الموجود، كيف يقل أن يكون كيف يكون قلبه مستقيما مطمئنا بالإيمان، هذا عند كثيرين مفقود أو ضعيف فلا يعرضون للفتن. فإذا الأصل هو المنع، أصل هو المنع أن يذهب أحد من المسلمين إلى دار الكفر لما فيها من الضرر عليه في دينه. قد يجوز في حق بعض الناس وقد يستحب في حق آخرين إذا كانت ثم مصلحة راجحة. لا، الكلام على الذي يسافر، وجودهم هناك هذا شيء آخر. الكلام على مسلم في دار الإسلام يريد أن يسافر إلى تلك البلاد، هذا بحسب حال هذا المعين. لذلك بالفعل لا ينطبق هذا في بقاعدة عامة إلا لها التأصيل، لهذا التأصيل ينطبق، لكن من حيث المعين لابد هو يسأل ويتحرى ويعرف نفسه. يعني الواحد أعرف بنفسه، من الناس من يكون ضعيفا، يكون ضعيف هذا يعرض نفسه للفتنة إذا سافر لبلاد الكفر. هذه في الحالة الأصل. نعم بعض الناس قد يكون مضطر في بلاده، يصيبه إذا في بلده لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، دائما مستخفي كما في بعض الأنظمة ونحو ذلك، هذا كل حالة لها ما يحكمها، ما نجيب بإجابة عامة للجميع، بل كل حالة لها ما يناسبها. نظرة في الجنة الجمع بين القراءة على هذا الإنسان ما كان ظلما جريرا من قبل بعض القراءة اللي بينهم بخار ترقية كثير من وهذه لا تعارض تلك، لأن آدم عليه السلام نبي وذريته ولدت على الفطرة وهكذا لم تغير حتى صار زمن نوح، فابتالتهم الشياطين عن دينهم فصار الشرك أول شرك بالله وشرك قوم نوح، فهذا انحراف على الفطرة. هذا الانحراف على الفطرة طارئ، بمعنى حدث بعد زمن خلق الإنسان وتتابع الأجيال إلى آخره. وقد قيل في التفسير إن بين آدم ونوح 1000 عام، قيل أكثر. إذا كان كذلك فقوله جل وعلا حملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا راجع للتكليف، لأن الأمانة في الآية هي التكليف على الصحيح من الأقوال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني عرض هذه الأمانة العظيمة وهي أمانة التكليف على الإنسان، وعرضت قبل ذلك على الجبال وعرضت على الأرض، فأبى أولئك أن يحملوها وحملها الإنسان. وكان من وصفه حين حملها أنه ظلوم، هذا مما ركب فيه كما ركب فيه أنه عجول، وأيضا جهول بالعاقبة لأنه ظن أنه يتحمل وأن من بعده يتحمل، والواقع أنه تحمل ذلك وصبر عليه ما صبر، ولكن ابتالت الشياطين الناس عن دينهم بما ركب فيهم من الظلم والجهل. وهذه عامة في كل إنسان بحسبه، كل إنسان فيه ظلم وجهل بحسبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء والعلماء في الشهادات قضاء الشهادات أن الأصل في الإنسان ليس هو العدالة، أن الأصل في الإنسان غير العدالة، لأن الله وصف الإنسان بقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فجعل الأصل في الإنسان الظلم والجهل، هذا خلاف العدالة. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول. طبعا هذا خلاف قولنا الأصل في المسلم، هذا انتبه. لا يختلف، يعني لو قيل ان الاصل مثلا ان الانسان فطر على التوحيد، كلما يعني ضعف التمسك بالوحي ظهر فيه هذه الاشياء. لا، هو الله جل وعلا قال: وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا. وانه كما هو مقرر في العله في الاصول، قوله انه هذا راجع الى التعليل، تعليل لحمله اياه. حملها الانسان، لماذا قبل الإنسان ورفضت السماوات ورفضت الأرض ورفضت الجبال؟ بسبب أن الإنسان ركب على الظلم والجهل، ففيه ظلم وفيه جهل. هذا تعليل. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، تعليل لقبوله لذلك، لأنه فيه ظلم وفيه جهل. ظلم لنفسه، كيف يقبل مثل هذا الشيء العظيم؟ وجهل بالعاقبة. من بل الإيمان والإسلام إذا اجتمع الصرة فلا فرق السماء، فأيت الذريات أخرجنا من كان فيه من الإيمان ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية يحتج بها من لا يفرق بين الإيمان والإسلام، يجعل الإيمان والإسلام معنا، ومنهم البخاري رحمه الله وغيره. فالإسلام عندهم هو الإيمان، والإيمان عندهم هو الإسلام. وإذا نظرت إلى آية سورة الفجرات، وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دلتك الآية بيقين على أن الإيمان والإسلام ليس بمتفقا. فإذا كان كذلك فيكون الفرق بين الإسلام والإيمان في هذه الملة يختلف عن ما قبلها من الملة. فهناك في زمنهم من حقق الإسلام حقق الإيمان، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك من يكون مسلما ومن يكون مؤمنا ومن يكون محسنا. هناك أجوبة غير هذا لأهل العلم. هذه تكرر الكلام عليها كثير، مخالفة لشرطنا. والله شوف، أنا ذكرتها مثال أنها تشرط، وتقدمون الذين ذكروها شوف الإسلام مثل فيها الكلام قد يكون فيه نوع من الإيهام. ما في إيهام، بس اللي ما يفهم هو المشكلة، أنهم ما فهموا كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كلامه فيها حق واضح بين، وكلامه راجع إلى النظر في صفات الله جل وعلا وآثار صفاته في ملكوته، وأنه جل وعلا ليس له كفوا أحد. ومن نظر إلى كلام شيخ الإسلام معارضا، نظر إلى أن هذا العالم القول بقدمه ينفي وجود الله جل وعلا، وهذا باب وهذاك باب. وصحيح أن هذا وهذا قول أولئك، أن القول بقدم العالم نهيا في الوجود، وقول شيخ الإسلام كلاهما صحيح. وشيخ الإسلام ما قال بأن هذا العالم قديم أو أنه لم يزل، بل قال جنس المخلوقات قديم. جنس المخلوقات يعني ليس في السماوات والأرض وهذا الذي نرى، لا، هذا حادث، كما جاء في مسلم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض حادث، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه كلها محدثات. فإذا ثم فرق بين هذا العالم المرئي وجنس مخلوقات الله. فمن قال إن هذا العالم محدث وليس قبله محدثات، ليس قبله مخلوقات، فمعناه أنه يقول إن الله جل وعلا ظل زمانا طويلا لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا وليس له جل وعلا مخلوقات. وهذا فيه افتئات على الذات العلية وعلى أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى وتقدس وتعامل، لأن هذا لا يكون إلا بتوقيف بنص، والدلائل الواضحة من النصوص على أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال إن ربك فعال لما يريد، وقال جل وعلا فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فمن صفاته جل وعلا أنه حي وأنه فعال لما يريد. وإذا كان كذلك فمن ذا الذي يحجزه جل وعلا عن أن يخلق؟ فهذه المخلوقات بعينها لمحدثة وما قبلها محدث، والزمان في حق الله جل وعلا يتلاشى ينتهي، لأن الزمان مخلوق محدث. فالله جل وعلا أول، ليس له، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والزمان محدث، يعني الزمان تقيس له، فيه نقطة صفر وتبدأ تقيس منها. والله جل وعلا ما يحجه شيء في فعله ولا في مخلوقاته. لهذا نقول إن الله سبحانه لا يجوز أن يقال إنه متصف في صفات الفعل والخلق والإرادة والإحياء والإمامات والإماتة إلى آخره، وهو جل وعلا لم يخلق شيئا اتصف بها ولم يخلق، اتصف بها ولم يفعل، اتصف بها ولم يحدث شيئا، حتى أتى زمان ابتدأ فيه ذلك بهذا العالم عين. نعم، وجل وعلا اتصف بهذه الصفات وابتدأ الخلق سبحانه وتعالى فخلق مخلوقات، لكن بداية جنس المخلوقات ليس هي بداية هذا العالم بعينه. فثم فرق بين هذا العالم المرئي وبين جنس المخلوقات، لأن هذا العالم قد يكون، بل نزعم أن قبله مخلوقات، قبله مخلوقات، قبله مخلوقات سبحانه وتعالى. أو ما فهموا هذا الكلام؟ لهذا قالوا كلام شيخ الإسلام هو كلام الفلاسفة. هذا باطل، إن كلام الفلاسفة غير كلام أهل الحديث. كلام الفلاسفة أن هذا العالم المنظور قديم، وكلام أهل الحديث وأتباع السلف الذين نظروا في الأسماء والصفات وأعملوا آثارها في ملكوت الله أن جنس المخلوقات قديم، يعني ما نعرف له أول، ولا بد له بداية لا شك، لكن ما نعرف ما هو أول المخلوقات يعني وجودا، ما هو الذي ابتدعه الله جل وعلا. ما الدليل؟ كان عرشه على الماء، يعني هذا الحديث وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش والماء موجودان قبل خلق السماوات والأرض، لكن هل يدل على أن أول المخلوقات العرش؟ هذا يحتاج إلى دليل. الآن في مقام هذا لا أحفظ دليلا في هذا. أول ما خلق القلم، هذا ذكرنا، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين. أول ليس بمعنى الأولية، بمعنى حين. حين خلق الله القلم قال له اكتب حين خلقه، ليس هو أول المخلوقات، فالعرش قبله. مسألة في العرش الناشئ يعني أيهما أولا؟ لا لا، أقول الدليل دل على أن العرش والماء كان موجودين قبل خلق السماوات، لكن هل كان هي أول المخلوقات؟ أنا ما يحضرني في مقام هذا دليل يدل على أول المخلوقات، ما هو أول جنس المخلوق. وكان عرش على الماء يعني فيها بقية العرش على الماء ولا؟ نعم لا، بقية العرش على الماء مات، ما أفهم منها. وكان عرشه على الماء تدل على أن العرش والماء موجودين قبل خلق، موجودان قبل خلق السماوات والأرض. تحتاج إلى تلحيص هذه ومراجعة يعني في أول. المقصود من هذا يعني من كلام شيخ الإسلام في هذه دقيق، مراجع إلى الأسماء والصفات، بحث الأسماء والصفات، ليس راجع إلى بحث وجود هذا العالم المنظور. من باب حرمة التصوير وصورة الكمبيوتر وصورة التلفزيون وبحث فيها صورة التلفاز والفيديو وما شابههما ليست هي الصورة المحرمة في النصوص، وذلك أن الصورة المحرمة في النصوص هي الصور الثابتة، وأما الصور غير الثابتة فهذه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة والمرآة تبين له صورته، ولكنها عرف زائلة. وإذا نظرت إلى شريط الفيديو عن المصور بالكاميرا فإن في الشريط ليس ثم صورة، وإنما هي موجات مغناطيسية تركبت في الشريط بطريقة معينة عن طريق موجات رأسية وأفقية، وهذه إذا عرضت على الجهاز حولت بالجهاز إلى صورة على الشاشة، والصورة على الشاشة هذه عرض لا يثبت، تذهب تغلق وذهبت الصورة، فليس ثم وجود للصورة. والصور التي جاء تحريمها في الشرع هي الصور الثابتة، إما ما له ظل وإما ما ليس له ظل، سواء كان هذا الثبوت بآلة أو كان هذا الثبوت بغير آلة يعني بيد الإنسان، لأن ثبوت الصورة تحصل فيه بقاء المضاحات، وإن لم تحصل المضاحات في الآلات في يعني فيما يقولون تبقى علة سد ذريعة الشرك بجنس الصور، لأن شرك الأولين كان بالصور، وإذا قلنا بجنس الصور يعني أنه قد لا يتصور أن يكون ثم شرك بهذه الصورة ثابتة صورة فلان، لكن جنس الصور يعني ولو حدث صورة واحدة حصل بها الشرك فإنه كاف في منع الجميع سدا لهذه الذريعة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخمس الصور تماثيل، وتوقف عن دخول بيته حتى يماط الستر ويقطع إلى آخر ما جاء في ذلك. قطع الرأس عن الجسد يوجد نصفها ولا تركها؟ يعني لابد وجود النواية نصفها ولا؟ إما أن تقطع الرأس فيبقى جسد كالشجرة، وإما أن تطمس الرأس بحيث لا يكون صورة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وهذا لاحظ من جهة أن الجسم جسم الإنسان هو كالشجرة من حيث الحياة، وفيه عجبة في وجهه، وجه الإنسان هو العجب. يعني واحد رسم يده صورة حيوان رأسه فقط ما تقوم به الحياة، لكن ما يجب تنصح هذه على اعتبار أن الصورة هي الرأس فإنه يجب طمسه، وعلى اعتبار آخر ذكرها أهل العلم أن المقصود من قوله الصورة الرأس في طمس ما فيه الرأس، وأما إذا كان رأس بلا بقية جسد هذا لا تقوم به الحياة. لكن على كل فإن ترك هذا لا شك أنه هو الأولى، يعني لا يصور شيء لا تبقى معه الحياة حتى ما لا تبقى معه الحياة. ومن أهل العلم من قال بحرمة التصوير حتى تصوير ما لا روح فيه كما هو معلوم، حتى تصوير الأشجار والحبوب والثمار، أخذا من حديث الذي في الصحيح أنه قال جل وعلا يوم القيامة فليخلق أينه، فمن أظلم ممن ذهب يخلقه كخلقه، فليخلقه حبة فليخلقه شعيرة، يخلقه كخلقه حبة شعيرة، يعني كأنهم عملوا حبة عملوا شعيرة. لكن هذا القول قال بعض التابعين وهو ليس جيد، والصحابة رخصوا في الصور صور الأشجار ونحو ذلك، هذا الأمر فيه واسع. شيخ ذكرت من سورة الفساد وكونها متحركة جاء بعض الفتنة من ذلك، العلة ليست في الفتنة، إلا تحريم التصوير هي الشرك ومضاهاة لخلق الله وليس فيها الفتنة. نعم ما فيها مضاهاة لخلق الله، لا هو ينقلها كما هي وينقل كما هي، وليس ثم صورة، ما في الصورة واقعية، هي أنوار تجمعت طلعت لك هذا الخيال، هو مثل المرآة، هي مثل المرآة، إذا وقفت أمامه ونظرت نفسك فبقاء وجهك في المرآة هو من جنس بقاء حسبك، فإلحاق هذه الصورة بالمرآة أظهر من إلحاقها بالتصوير. سنة الفيديو شخص بارك فيك اللي تتكون عن طريق التجميع وكذا تبقى المحرم، كيف تجميع؟ كمبيوتر هذا ما أعرف الكمبيوتر، ما عندي تصور، لكن القاعدة أنه إذا كان ثم صورة باقية في الشريط أو صورة باقية في مكان ثابتة فإن هذه تحرم، أما إذا كان أنه مثل الإنسان وقف أمام مرآة ثم ذهب تركها زالت أو جهاز أغلقته زالت تفتحه ما تجدها هي، فإن هذا ما تفتح ما تكون فيه علة النهي عن الصور. لا شك على تركها من جهة الأولوية، أقول تركها الشريط ليس فيه صورة، الشريط لو تفتحه ما تلقى فيه صورة، بخلاف الأفلام، الأفلام السينمائية القديمة تفتح أو تجد فيه صور، هذا يختلف، أو اللي يعرض هذا على الحائط اسمه في المدارس وخير في بل له اسم بالعربي، المقصود هذا ثابت تجد فيه هذا هذا تضع صورة وتطلع تكبرها ها سلايد هذا هي صور، هذا هذه صور موجودة، أما غيرها فهذا هذا لا يبقى، ما في شيء ثابت. يجب يفاجئ على كلمة فيه قرض يعني داخل المبلغ قرض تعاوني، هل هو يأثم الشركة هذه الحالة؟ لا يختلف، اختلف بحسب الحال، قد تكون صورة المسألة التي ذكرت قرض جر نفعا، قد تكون صورتها بيع لأجل، فإن كانت صورتها قرض جر نفعا فهذا ربا، وإن كانت صورتها بيع